البشر يقول انه عذاب عظيم صوت على الروح والجسد تابع له وانه على الروح والجسد جميعا. يكون الذي يباشره العذاب هي النفس والبدن ما يباشر العذاب لكن يتألم بعد ضرب الملزبة يكون هذا العذاب أو النعيم على الروح. واللي عند المساءلة فظاهر النصوص أنه على البدن. مين إذا دعوا على إيه ما بشك